تفسير الآية 7 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا تمسكت بكل أخلاق إسلامك أشد التمسك، وظللت على ذلك وفيا دون أي تراجع عن أي منها. فإن فعلت هذا فقد تمسكت بأعظم ميثاق، أي عهد وعقد في الحياة. إنه الميثاق الذي عاهد عليه الله تعالى كل نبي منذ آدم عليه السلام حتى رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. إنه تعالى بسبب ما أعطاهم من عظيم نعمة، وهي نعمة الكتاب والحكمة ونظام الإسلام الشامل الذي ينظم كل شؤون الحياة ليسعدها، أخذ منهم الميثاق أي العهد أن يتمسك كل نبي بهذه النعمة، هو والذين أسلموا معه في زمنه، ثم يسلمون هذه الأمانة العظيمة لمن بعدهم، لمن بعدهم، ثم لمن بعدهم، وكل جيل يحافظ عليها بكل ما يستطيع ويسلمها للذي بعده، وهكذا ليسعد جميع الناس تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. وستسعد كذلك إذا تشبهت بالرسل الكرام في حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أذاهم. هذا ومعنى قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أي واذكر لهم وذكرهم أيضا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويا كل مسلم ويا كل قارئ للقرآن، حين أخذنا من كل النبيين عندما بعثناهم للناس، ومنك أيضا يا محمد، ميثاقهم أي عهدهم ووعدهم معنا، وهو ميثاق غليظ أي عظيم الشأن، هام بالغ الخطورة، شديد قوي متين مؤكد لازم الاحترام والتنفيذ. أن يتمسكوا بشدة وبكل قوة بهذه الأمانة التي معهم، أمانة دين الإسلام، وأن يدافعوا عنها بكل ما استطاعوا ضد أي معتد، وأن يوصلوها تامة لمن حولهم بحسن دعوتهم لها بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وأن يوصوهم بالقيام بتسليمها كاملة لمن بعدهم، وأخذ العهد منهم هم أيضا بتمام التمسك بها والمحافظة عليها والدفاع عنها ضد من يعتدي عليها، ثم يسلمونها بتمامها للجيل الذي بعدهم وبعدهم، وهكذا حتى قيام الساعة، لتظل هذه الأمانة باقية إلى انتهاء الحياة الدنيا، حتى يسعد الناس وكل الخلق وكل الخلق بها تمام السعادة فيها ثم في الآخرة. لأنه بغيابها أو ضياعها أو ضياعها أو تشويهها أو تغييرها أو تحريفها أو تركها بعضها كلها، بعضها أو كلها، يتعسون تمام التعاسة فيهما.